الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. أما بعد، إخواني وأحبتي في الله وأخواتي الكريمات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زال الحديث موصولا في هذه القضية طويلة الذيول كثيرة الشعوب كما يقال، إنها قضية الكون، إنها قضية تدبير الله سبحانه وتعالى لهذا الكون، إنها عنوان ربوبية الله على خلقه أجمعين ومربوبية الخلق لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، المرائي الحسنة كما يقال أو الرؤى الصادقة برهان والدليل واضح على صحة تقدير الله الأمور، وإلا ما معنى أن يتفق لامرئ من الناس رؤيا صالحة فيرى فيها شيئا من الأشياء أو حوادث تكون في رحم الغيب، ثم بعد ذلك تأتي متواطئة الأحداث مع هذه الرؤيا كأنها كانت رؤية عين، كأنها كانت رؤية عين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كل شيء ناجز في قدر الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يحدث هو نوع من التظهير له. ولله المثل الأعلى، يمكن أن نشبه هذه الحالة مثلا بحالة فيلم معين، فيلم أحداث فيلم تمتد على مسافة 3 ساعات، لكنها موجودة على الكاسيت، مسجلة على إيه؟ هذا الكاسيت الممغنط. بعد ذلك بحسب الجهاز المختص يبدأ عرض هذه الأحداث، إخراجها من مكمن القوة إلى ساحة الفعل، ونبدأ نتابعها في تلاحق زمني رتيب على مدى 3 ساعات، لكن الأحداث كلها موجودة. كذلك هي مسألة القدر، كل شيء موجود. ولذلك قال الصالحون: أمور يبديها، هي أمور يبديها ولا يبتديها. الله عز وجل ليس له أمر أنف، كما قال القدرية الأول وألحدوا في ذلك والعياذ بالله في حديث ابن عمر الصحيح المخرج في الصحيح، قالوا: لا قدر والأمر أنف. ومعنى الأمر أنف من قولهم: حديقة أنف، حديقة أنف، أي لم ترعى، لم إيه؟ ترعى من قبل. فمعنى قولهم الأمر أنف أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وفي هذا إنكار للقدر جملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فابن عمر تبرأ من هؤلاء وأمر المستمع إليه أن يبلغهم أنه بريء منهم، أنه بريء منهم بلا شك، وهم بريئون من الإسلام الحق ومن الإيمان الصدق. نسأل الله تبارك وتعالى حسن العون ولطف المعونة. نعم، إذن المرائي باب من هذه الأبواب. إخواني، من ناحية لغوية، حين يقول الله تبارك وتعالى دالا على نفسه واصفا نعوته الشريفة، حين يقول الذي له ملك السماوات، إلى أن يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما معنى هذا؟ من المقرر في العربية أن الذي يقع في حيز الصلة لابد أن يكون معلوما لدى المخاطب. ولأبسط هذا أقول مثلا: لو أنك قلت لصاحب لك أو لأخ لك في الله: يا أخي احذر أن يصيبك مثل الذي أصاب فلانا، احذر أن يصيبك مثل الذي أصاب فلانا، لابد أن يكون هذا الذي أصاب فلانا معلوما لدى أخيك الذي تخاطبه، وإلا كيف تحذره أن يحذر أن يصيبه مثل الذي أصاب أخاه؟ إذن لابد أن يكون الذي أصاب أخاه معلوما له. هذا معنى قول النحاة: إنما يقع في حيز الصلة لابد أن يكون معلوما. هنا يثور سؤال إخواني وأخواتي: إذا قال الله تبارك وتعالى دالا على نفسه محرفا سبحانه وتعالى بفعله، يقول أنا كذا وكذا وكذا وأنا الذي خلقت وقدرت، طيب هنا يثور السؤال: هل يمكن أن يكون تقديره سبحانه وتعالى للأمور والأشياء معلوما لنا؟ لأن التقدير هذا في علم الغيب، في غيبه. نعم، يمكن أن يكون معلوما لنا. نحن في هذه الحلقات التي يمكن أن تسمى أو تعنون وخلق كل شيء فقدره تقديرا، نبحث في براهين وفي دلائل أيها الإخوة هذه المسألة. نعم، ونحن نختبر هذا في حياتنا الفردية والمجموعية. في حياتنا الفردية والمجموعية. فكل هذه الأشياء تؤكد سبق تقديره سبحانه وتعالى للأمور، سبق تقديره للأمور. في القرآن الكريم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه الآية من سورة القمر، وسورة القمر مكية، وطبعا أرجح الآراء تقريبا أنها نزلت في السنة الخامسة أو السنة السادسة من البعثة الشريفة. إذن هذا قبل إيه؟ قبل معركة بدر بمدة متمادية، بمدة متطاولة. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: لم أعلم، لم أفهم، يعني لم أدرك المراد من هذه الآية حتى رأيت الكفار في معركة بدر والعياذ بالله يلوذون بالفرار، فأدركت هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. كون الله تبارك وتعالى ينزل آية تقول هذا ثم يختبر هذا في الواقع، هذا يؤكد سبق تقديره لكل شيء. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين، الآيات من آخر سورة الفتح. ما معنى هذا؟ ثم يأتي الفتح بعد ذلك على ما نحت الله تبارك وتعالى. معنى ذلك أن كل شيء سبق في تقدير الله، أجمل على تقدير الله تبارك وتعالى، وجف القلم عليه، وجف القلم عليه. أيضا آيات أوائل سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلب في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ونعود بكم بعد هذا التطواف السريع إلى شيء من الحكاية والقصص الواقعية التي تؤكد صحة هذا المعنى بحول الله تبارك وتعالى. الإمام التنوخي، القاضي التنوخي، في كتابه الطريف واللطيف الفرج بعد الشدة، كتاب يعني فيه زهاء 500 حكاية إلا قليلا، حكاية واقعية إخواني وأخواتي يرويها بالأسانيد من أحجب ما يكون، اسمها الفرج بعد الشدة. وبالمناسبة الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا المحدث الشهير له كتيب صغير اسمه الفرج بعد الشدة، لكن هذا كتاب مختلف. الفرج بعد الشدة للتنوخي كتاب كبير، طبع في زهاء 5 مجلدات. نعم، يحكي رحمة الله تعالى عليه قصة جماعة أخذوا في الخلافة العباسية من قبل رئيس الشرطة المعروف بنازوك، وكان نازوك هذا طاغية من الطغاة والعياذ بالله، لكنه لم يكن حاضرا في دار الشرطة، إنما الذي كان حاضرا يعني رجل تحته مباشرة نائبه ويدعى عجيبا، ويدعى عجيبا. فأتي بجماعة كثيرة، عدد كبير من الناس، عشرات من الناس، فقدموا إيه؟ لدى عجيب، وجعل الجلاد يقط رؤوسهم واحدا إثر إيه؟ إثر الآخر، قتل مباشرة، إعدام من غير أي محاكمة، ظلم شديد. وفي الجماعة، في هؤلاء الذين أتي بهم، شاب عليه وقار وعليه جمال، كان ساكنا وادعا ينظر ويتبسم، ينظر ويتبسم، فتعجب منه الناس، وتعجب منه عجيب، يعني الذي ينتظره، الذي أمامه كما يقال الموت، قطع الرأس، لكن الشاب فيه كل بكل سكينة ووداعة ينظر ويتبسم. فقال له عجيب: أتشتهي شيئا؟ يعني أنت ستعدم، هل تشتهي أن تأكل أو تشرب شيئا؟ فقال: نعم، رأسا مشوية ورقاقا. يشتهي رأسا، رأس خروف مشوية ورقاقا، خبز الرقاق. فأتي به ووضع بين يديه، قرب بين يديه، فجعل هذا الشاب الساكن الوادع يأكل ويتلذذ، يأكل بكل إيه؟ بكل أريحية وتبسط. يقول راوي الحكاية وهو رجل اسمه محمد ابن الحسن ابن المظفر، محمد ابن الحسن ابن المظفر، يقول: فتعجبت لأمر هذا الشاب، إن أمره كله عجب، وقلت له: يا أخي، أتأكل وتلتذ وتتبسط وأنت في هذه الحالة؟ أما ترى ما ينتظرك؟ قال: فنظر إلي وأخذ قشة، واسمعوا الآن، أخذ قشة من الأرض ورفعها في الهواء، ثم ألقى بها وقال. ماذا قال؟ سنسمع إن شاء الله ماذا قال وماذا حدث، لكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم ومع الراوي محمد بن الحسن بن المظفر والشاب العجيب الشان. يقول: أخذ قشة ورفعها في الهواء، ثم ألقى بها وقال: إلى أن تقع هذه يا أخي 100 فرج. بمعنى أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحدث 100 فرج مما نحن فيه قبل أن تقع هذه القشة على الأرض. والله عجب يا إخواني، عجب عجب عاجب عجب عاجب، إلى أن تقع هذه 100 فرج. قال والله ما استتم عبارته وقبل أن تقع هذه، وإذا بالباب يكسر، باب القصر الذي فيه عجيب هذا نائب رئيس الشرطة، وإذا بالباب يكسر وجلب وصخب وأناس تتدافع يقولون قتل نازوك قتل نازوك. ثورة جماهيرية وهبة وانتفاضة قتل فيها هذا الشرطة أو رئيس الشرطة الطاغية نازوك. قال ففر عجيب وفر الشاب وفررت أنا وفر البقية. كانت جلبة وحادث عجيب وغريب. قال حتى إذا كنت على دابتي على الجسر في بغداد، قال وإذا بأحدهم يأخذني من يدي. قال فالتفت فإذا هو الشاب، فقال لي ألم ترى يا عبد الله إلى حسن ظننا بالله، هو خير من ظنك بالله تبارك وتعالى. قال ثم تركني وغاب في الزحام رحمة الله تعالى عليه أينما كان. يبدو أنه كان عارفا بالله، هذا الشاب من أهل الله كما نقول، عارف بالله، له سر مع الله تبارك وتعالى، له يقين، وهذا هو سر سكينته ووداعته واستسلامه واستسلامه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بمعرفته، وأن يضوي أساح سرائرنا بصدق الإخلاص في عبوديته. اللهم أوزعنا شكر نعمتك وألهمنا ذكرك، اللهم آمين. قصة أخرى إخواني وأخواتي نتحفكم بها، وهي قصة تتعلق بولي الله الشهير إبراهيم ابن أدهم. لن أحدثكم عن ابن أدهم، فهو معروف وحديثه يعني طبق الخافقين كما يقال، وسيطه ذائع، وسيطه ذائع. إبراهيم ابن أدهم الرجل الصالح الذي كان يتمنى الصالحون لقاءه والاجتماع به. إبراهيم ابن أدهم ينحدر من العراق فيأتي إلى بلاد الشام في سنة من السنوات، يدخل مسجدا يصلي مع الناس صلاة المغرب، يتلبث حتى يدخل العشاء يصلي العشاء، وكان الجو مطيرا وباردا وفي ظلمة. وبعد أن صلى العشاء اضطجع هكذا يريد أن يقضي ليلته كما كان يفعل ببلاد خراسان وببلاد العراق، يقضي ليلته في المسجد في بيت الله تبارك وتعالى، وإذا بالقيم على المسجد يقول له اخرج يا عبد الله، نريد الآن أن نغلق أبواب المساجد. فقال يا أخي هذا بيت الله وأنا عابر سبيل، أريد أن أنام في هذا المكان، لا مكان لي. قال لا، نحن لا نترك أحدا يبيت في المسجد، هناك لصوص يسرقون السجاجيد والطنافس وأشياء من مختصات المسجد، فاخرج. قال يا أخي لست منهم. طبعا لم يعرفه بنفسه، لم يقول له أنا إبراهيم ابن أدهم، لا يحب هذا. قال يا أخي لست من هؤلاء اللصوص. قال لابد أن تخرج، فإن لم تخرج بطوعك وبإرادتك سحبت برجلك، سحبت برجلك. قال بل أخرج يا أخي. قال فخرجت ورجل في الوحل ورجل في الماء ورجل في الطين، والسماء ترسل عزازيلها، وظلام شديد وبرد شديد وحالة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال ظللت أسير على هذا النحو في تلكم الحالة حتى آنست نارا من بعيد، رأى نارا من بعيد. قال فتوجهت صوبها، يممت شطرها، فلما اقترب إبراهيم ابن أدهم من هذه النار وجد شابا يذكي هذه النيران بإطعامها الخشب في التنور، يعطيها الخشب، يطعمها الخشب. قال فقلت له السلام عليكم ورحمة الله، وأردت أن أستدفئ بالنار لشدة ما مسني من القر والبرد. قال فلم يرد علي السلام، إبراهيم طرح السلام لكن الشاب لم يرد السلام. قال فقلت مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله بصوت أعلى فلم يرد، فقلت لعله أطروش، يعني أطرش، قد يكون هذا الشاب أطروشا. قال ثم اقتربت من النار وأنزعت ثيابي وجعلت أستدفئ بها. قال فلم يعتم الشاب، يعني لم يلبث، لم يعتم إلا قليلا حتى التفت إلي وقال وعليكم السلام ورحمة الله. قلت يا أخي إن أمرك العجيب، لقد طرحت عليك السلام فلم ترد علي، والآن جئت متأخرا ترد. قال يا أخي إنما أنا أجير، هذا التنور تابع لهذا الحمام، في حمام عام وهذا التنور تابع له، وإنما أنا أجير لدى صاحب هذا الحمام، فخشيت إن أنا التفت إليك ورددت عليك السلام وأنا أعمل أن أكون قصرت في عملي، فدخل رزقي شيء من شبهة وأنا لا أحب أن آكل من شبهة. قال إبراهيم ابن أدهم: فعجبت لورع هذا الشاب البالغ. ورع بالغ، ورع عجيب لم يسمع بمثله، إلى هذه الدرجة؟ قال: ووقعت محبته وهيبته في قلبي. هذا ابن أدهم شيخ الصالحين في وقته رضوان الله عليه. قال: فقلت له: يا أخي بالله حدثني عن نفسك، من أنت وما شأنك؟ فقال: ليس لي كبير شأن، وليس لي في هذه الدنيا إلا أخ شقيق، ما عنده غيره، هما اثنان فقط، بقي أحدهما لأخيه من الدنيا، ليس لي إلا أخ شقيق، وهو أكبر مني أي أسن مني ومتزوج، أما أنا فلم أتزوج بعد، وقد تعاهدنا وتواثقنا على أن أعمل سنة أكسب الرزق، أعول نفسي وأمونه وأهله، ويتفرغ هو في هذه السنة للعبادة. فإذا كان من القابل، من العام القابل يعني، أو السنة الجائية القادمة، عمل هو وتفرغت أنا للعبادة، أحج أو أعتمر وأتفرغ للعبادة. هكذا تواثقنا وتعاقدنا. فتحجب ابن إبراهيم، إبراهيم ابن أدهم، مزيد إيه؟ مزيد تعجب. ثم استتل الشاب قائلا: ولي أمنية واحدة، لي أمنية واحدة أرجو الله تبارك وتعالى أن يحققها لي. فقال ابن أدهم: وما هي يا أخي؟ قال: أمنية تدغدغ خيالي وتطوب بي في أحلامي من سنين ولم تتحقق، ما هي يا أخي؟ قال: أن يجمعني الله تبارك وتعالى وأن يشرفني بلقيا وليه الصالح الذائع الصيت إبراهيم ابن أدهم. وهنا سقط في يد ابن أدهم، ماذا يفعل وماذا يقول؟ وبدأ يؤامر نفسه، لأنه يرى نفسه أقل من هذا. إخواني، هؤلاء الصالحون ولم يصيروا صالحين إلا بمثل هذه النفوس. أحدهم يكون في الذروة من الصلاح والورع والتقى، لكنه يرى نفسه أدنى خلق الله من الموحدين. يحكى عن ذنون المصري ثوبان ابن إبراهيم المعروف بذنون المصري، جاءه أهل مصر يوما وقد أصابهم القحط والجدب والسنة، فقالوا: يا ولي الله، يا ذنون، ادعوا الله لنا. فقد جهد الناس جهدا شديدا، قطع عنهم الغيث والحياء، فادعوا الله لعل الله يفرج عنهم ما هم فيه. فإذا بالرجل يختفي، فبحثوا عنه غير موجود، ثم نما إلى علمهم أن الرجل هاجر إلى فلسطين، إلى مدين التي هاجر إليها موسى فارا بنفسه. وبلغه بعد 20 يوما في مدين أن الله تبارك وتعالى أحيا مصر بالغيث والماء، فعاد. فسأله بعض إخواني من الصالحين: يا ذنون، ما الذي حصل؟ نحن طلبنا منك أن تدعو لنا، فإذا بك تفر إلى مدين. قال: يا أخي، لما طلب الناس مني أن أدعو لهم لعل الله يفرج ويكشف عنهم ما هم به، علمت أن ما أصابهم إنما أصابهم بشؤم ذنوبي أنا، ووقر في قلبي أنني إن خرجت من مصر فإن الله تبارك وتعالى يحييهم، فخرجت لهذا الغرض، فلما أحياهم الله عدت إلى مصر. الرجل الصالح يرى أنه هو سبب الشؤم أيها الإخوة الذي حل بهؤلاء الناس. هكذا هم الصالحون. فإبراهيم ابن أدهم طبعا لم يفرح ولم يغتبط ولم يقل له: أنا ابن أدهم وقد حقق الله أمنيتك. ظل مترددا سويعة، أخبره لا أخبره، أخبره لا أخبره، لكنه رحمة بالشاب، ولما وقر في قلبه من حب الشاب أيها الإخوة وإعزازه، أراد يعني ألا يحرمه هذه الأمنية أن تتحقق له في هذه الساعة المباركة بتقدير الله تبارك وتعالى. فنظر إليه وقال: يا أخي، أتعلم من أنا؟ قال: لا لا أعلم. قال: أنا إبراهيم ابن أدهم. وتعانق الرجلان يبكيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأوليائه الصالحين، وأن يسير بنا في مسارهم، وأن يطير بنا في مطارهم، وأن يعرفنا عليه كما عرفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.